والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في حملة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى أمورا عجيبة، وقد وقعت هذه الأمور بتقدير الله تبارك وتعالى، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. ففي كل محنة منحة، والخير قد يكون كامنا في الشر، والشر قد يكون كامنا في الخير، وأنت لا تدري. وصدق المولى سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى. إني أعلم ما لا تعلمون. فنرى أقواما قد أقبلوا على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الغربيين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قبحهم الله وانتقصوا من قدره ووصفوه بما لا يليق به صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وبعض الغربيين يعني أهل الغرب نراهم يقولون: طيب فلنقرأ عن هذا الرجل، أنتم تسبون محمدا صلى الله عليه وسلم فلنقرأ نحن، فقرؤون شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرؤون بعض أخباره ومواقفه، ويقرؤون عن أخلاقه، وإذا هم قد أسلموا لله رب العالمين لما قرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير قد يكون كاملا في الشر. نرى بعض المسلمين لا يعرفون شيئا، لا يعرفون إلا القليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب هذه الهجمات نراهم قد أقبلوا على القراءة في سيرته صلى الله عليه وسلم، وعلى تعلم حديثه صلى الله عليه وسلم، وعلى الإكثار من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. وكل هذا فيه من النفع ما الله عز وجل به عليم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أما عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، ما لأردتم لا تصلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر لا يحتاج إلى بيان، ويكفيك أن الله عز وجل قد أقسم بحياته، وهذا لا يكون لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحج: لعمرك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ويقسم بحياته. لعمرك يعني وحياتك، والله عز وجل يقسم بما شاء، وهذا لا يكون إلا لله على ما يريد من مخلوقاته. أما عن المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله، لا تحلف لا بالشمس ولا بالقمر ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبر أبيك ولا بماء زمزم، وكل هذه الأمور من الشرك الأصغر والعياذ بالله. من حلف بغير الله فقد أشرك، وكفارة ذلك أن تقول لا إله إلا الله، فلا تحلف إلا بالله عز وجل باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. أرأيتم لو أن رجلا أراد هذا الرجل أن ينطح جبلا عظيما ضخما راسيا في الأرض، أتشفق أنت على الجبل أم على رأس الرجل؟ تشفق على ماذا؟ على رأس الرجل. يا ناطح الجبل العالي ليسلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. هؤلاء الأقزام الذين وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقصوا شيئا من قدره، فقدره عظيم صلى الله عليه وسلم، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقال بعضهم: إن اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. هذه الحملات الشنيعة التي وقعوا فيها في النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على علو قدر ومنزلته، وما وقع ذلك إلا بسبب الحسد، حسدا من عند أنفسهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المكانة العظيمة الرفيعة الشريفة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني في داخل نفسي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، لكنه بسبب الكبر والحسد أنكر ذلك وأقع في النبي صلى الله عليه وسلم. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بمحبته وباتباعه وبالقراءة في سيرته وبحفظ حديثه صلى الله عليه وسلم وبالقراءة في سير أمهات المؤمنين، وأن نربي أبناءنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته ومحبة أمهات المؤمنين، وأن نعلمهم ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم مع الأعداء، ماذا كان يفعل مع الخصوم. هذه أخلاقه كما بينها الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته وباتباعه وبالقراءة في سيرته وبالحرص على التمسك بدينه صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أيضا لعلى دين عظيم، وهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا. ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون بالصراخ والعويل ورفع الأصوات والاستنكار وكل هذا، ونحن قد ابتعدنا عن سيرته صلى الله عليه وسلم وعن محبته وعن اتباعه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أكثروا من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعته وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.